السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. عايز أبدأ اللقاء بقول المولى عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. الآية دي بتمثل وفاء العبد الرب، إنك ما تشوفش أي حد ولا أي نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى، أنت مش شايف غير ربك سبحانه وتعالى. وعايز أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. كأنك فعلا من ضمن وفاءك لله سبحانه وتعالى أن أنت تكون وفي مع خلق الله، لأن اللي أمرك بكده هو الله سبحانه وتعالى. لكن بكل أسف إحنا عايشين في زمن ضاع كثير من معاني الوفاء من قلوب بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صنف من الناس ليس عنده وفاء لا لله ولا لخلق الله سبحانه وتعالى، وكان السبب في ده كله الجهل والغفلة، جاهل بنعم ربنا عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، مش شايف نعم ربنا عليه. طب ليه؟ الحاجة الثانية انه غافل عن ذكر النعم وشكر المنعم. تعالوا نشوف سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ما نشوف سيد الاوفياء اللي ربنا جعله اسوتنا وقدوتنا، تعالوا نشوف المنتج اللي عايزين نقطعه النهاردة اللي هو الجحود وعدم الوفاء. ربنا يرزقني واياكم نعمة الوفاء اللي هي من اجل ومن اعظم النعم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه. أمنا عائشة مستغربة تقول له: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو النبي ما أذنبش عشان يغفر له، لكن ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه إن حتى لو حصل وعملت حاجة يا رسول الله فقد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك صلى الله عليه وسلم. وهو بيقول من باب الوفاء: مشكرش ربنا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا جماعة دي أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، كل الحمد لك يا رب سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح يقابل معاذ بن جبل يقول له: والله يا معاذ إني لأحبك. الله، يا بختك يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر، تقول في دبر الصلاة. إمتى يعني؟ يعني بعد التشهد وقبل التسليم مباشرة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني وما بكم من نعمة فمن الله. ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قول المولى عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، فسرها وقال يعني كفور، كفور بنعم، بنعم ربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى. حسن البصري بيقول لك الكنود هو الذي بيعد المصائب وينسى نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى. لما يجيله ابتلاء يتذكر البلاء وينسى النعم، فلا يذكر نعمة لله عز وجل عليه. وعشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل جميل جدا يوضح لنا قد ايه الوفاء جميل وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى يقدر وفاء العبد. النبي حدثنا عن في حديث في البخاري ومسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل: واحد أبرص، والثاني أقرع، والثالث أعمى. الثلاثة ربنا ابتلاهم، اختبرهم اختبار كان اختبار يعني شديد جدا. الأولاني جاله ملك في صورة بشر فقال له: ماذا تريد؟ تتمنى إيه؟ قال له: لون حسن وجلد حسن. الأولاني ده كان أبرص، قال له: عايز لون يبقى حلو وجلد يبقى ما فيهوش أي حاجة، يبقى يعني جلد زي كل الناس. قال: وماذا تريد من النعم من المال؟ قال: أريد الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، ناقة حامل في الشهر العاشر، خلاص هتولد له كمان. وراح رايح لمين؟ للأقرع. قال له: ماذا تريد؟ طبعا معروف يعني شعر حلو وقصة وحاجة مسفسفة يعني. قال له: شعر حسن ومنظر حسن ويذهب الذي قد قذراني الناس. قال له: ماذا تريد من المال؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا. وراح رايح للثالث اللي هو الأعمى، قال: ماذا تريد؟ قال: أن يرد الله عز وجل علي بصري. قال: ماذا تريد من المال؟ قال: الغنم. فأعطى الرجل غنما أو شاة والدا، فأنتج هذا وأنتج هذا وأنتج هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، والثاني واد من البقر، والثالث واد من الغنم. أراد الله أن يختبرهم فأرسل عليهم ملكا في نفس الصورة اللي هو فيه. يعني إيه؟ يعني أرسل له ملك في صورة بشر أبرص للرجل. مين؟ للرجل الأبرص. فرح له أبرص فقال: يعني إنسان رجل فقير انقطعت به الحبال ولا يعني بلاغ لي في هذا السفر إلا بالله ثم بك، أسألك ناقة أتبلغ بها، اديني ناقة عشان أسافر عليها وأحلب لبنها وأشربها ويعني وأقدر أعد السفر بتاع ده. فقال له الحقوق كثيرة، أنت فاكر إيه يعني، أنت فاكر عشان عندي وادي من الإبل هبعت الفلوس يمين وشمال، ده أنا بدفع هنا وبدفع هنا وعلي جمعيات وبدفع في البوسنة والهرسك وفي الصومال ومش عارف إيه، وفتح له أبواب يعني. قال له طيب أما إني أعرفك، ألم تكن أبرص فأذهب الله برصك وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال له لا لا لا، تفهم مسألة غلط، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، ده من أيام جد الباشا واخد بالك. فقال له الملك ودع عليه، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فعاد أبرص وعاد فقيرا. ثم ذهب الملك لهذا الرجل الأقرع وقال له، برضو راح له في صورة واحد أقرع، فقال له رجل كبير فقير قد انقطعت به الحبال ولا بلغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بقرة أتبلغ عليها في سفري؟ قال الحقوق كثيرة. قال له نفس الكلام، قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، رجع تاني أقرع ورجع تاني فقير. راح للثالث اللي هو الأعمى، وراح له في صورة رجل أعمى وقال رجل أعمى قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ بها؟ قال لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهزك من شيء أبدا. فقال له أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الفضل إنك ترد الفضل لله، إنك لما تكون فقير وربنا يغنيك تقول الحمد لله، ربنا هو اللي صاحب الفضل علي، ربنا اللي أغناني، الحمد لله الذي أغناني بعد الفقر وقواني بعد الضعف وعلمني بعد الجهل. امس بالفضل لربك سبحانه وتعالى. أجمل شيء في الدنيا إنك تكون وافي مع ربنا، وإنك تكون وافي مع الناس، لأن النبي قال كده من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أنا عايز أقول لك قصة عجيبة قوي قوي أنا عن نفسي بتأثر فيها. تخيل ان في بعض الدواب عندها وفاء مش موجود عند بعض الناس. يحكى ان رجل اعرابي من اعراب مصر اسمه الزعتري، الزعتري ده كان عنده فرس، هو ما كانش متجوز ولا عنده اولاد، فكان الفرس ده كل حاجه عنده، اغلى حاجه عنده، كان بياكله الشعير بالسكر وكان بيحبه جدا وياكله احلى اكل، وكان يعني مربيه على الغالي زي ما بيقولوا يعني. جه الزعتري ده عايش في خيمه في الصحراء، جه الزعتري مرضا شديدا، الفرس امتنع عن الطعام والشراب لمده ايام وفضل مرابط امام الخيمه بتاعت الزعتري لحد ما مات الزعتري اللي هو صاحب الفرس. وجم الناس غسلوا الزعتري وكفنوه وخدوه عشان يدفنوه، فطلعوا يدفنوه عند القبر فوق تل عالي كده. فطلعوا بعد ما دفنوا الزعتري نظر الفرس في قبر صاحبه اللي هو الزعتري، ثم انطلق امام الناس والقى بنفسه من فوق التبه فمات وفاء لصاحبه انه مات. عمرك شفت وفاء بالمنظر ده بين بني البشر؟ تخيل حصان يقتل نفسه وفاء لموت صاحبه، لك ان تتخيل. تعالوا نشوف صور من وفاء حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث الذي رواه احمد وابو داود بسند صحيح عن ابي رافع قال بعثتني قريش، خد بالك كرسول، بعثته قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رايح اوصل له رساله معينه او يقول له حاجه معينه. قال فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم القى الله الاسلام في قلبي، فقلت له يا رسول الله لن ارجع الى قريش وساسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد، انا لا انقض العهد وعندي وفاء، لا يمكن ابدا انقض عهدي مع الناس ديت، خد بالك، ولا احبس البرد، البرد جمع ايه؟ جمع بريد، وهو الرسول، يعني لا احبس الرسل عندي، ولكن اذهب فان كان الذي في قلبك ما زال في قلبك فاذهب وارجع مره اخرى لتسلم. فرجع ابو رافع الى قريش ثم عاد مره اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. حديث ثاني رواه مسلم عن حذيفة ابن اليمان أنه سعد غزوة بدر، قال ما منعني من حضور غزوة بدر إلا أنه كنت أنا وأبي حسيل أبو حذيفة، قال كنا نريد أن ندخل المدينة، فلما رآنا كفار قريش أخذونا وقالوا أتريدان أن تذهب إلى محمد؟ قلنا لا، بل نريد المدينة. قالوا طيب ناخذ عليكم عهد الله وميثاق الله إن أنتم ما تقتلوش مع محمد. قالوا خلاص نديكم العهد والميثاق ان احنا ما نقاتلش معاه. فذهب الاثنان الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض الجهاد. قال له يا رسول الله لقد اخذنا قريش او اخذتنا قريش وخدوا علينا العهد والميثاق الا نقاتل معك. كان ممكن النبي يقول لهم ايه؟ دول كفر اخشوا قاتلوا. حد ياخد عهد كافر مع كافر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي بعهدهم. ها

في روايتين، رواية بتقول فزادني مع كل واحد 70,000، والرواية الثانية بتقول فزادني مع كل 1,070,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالوا نشوف وفاء الزوج لزوجته، تعالوا نشوف وفاء النبي لحبيبته خديجة رضي الله عنها وارضاها. روى مسلم ان ام عائشه بتقول ما غرت من احد من نساء النبي الا من خديجه، وما رايتها انا بغير منها وهي رغم انها ميته، وهذا من لطف الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي اذا ذبح الشاة ياخذ منها ويقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه، فقلت له يوما خديجه خديجه يعني وكل حاجه خديجه، قال اني قد رزقت حبها. الله اكبر، اعتبر ان حبه لزوجته ده رزق ربنا ساقه اليه. حد فينا بيعتبر ان حبه لزوجته ده رزق؟ يعني نعمه جليله جدا. روايه البخاري ان امنا عائشه بتقول وربما كان النبي يذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء ويبعث الى صدائق خديجه، فربما قلت له كان لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه. أم عائشة اللي بتقول يعني ما فيش واحدة في الدنيا إلا خديجة، فقال إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. بل وفي رواية ثالثة عند أحمد بستاد الحسن إن أم عائشة من كثرة بقى ذكر النبي لخديجة وثناء النبي على خديجة قالت ما تذكر ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشتقين هلكت في الظهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشتقين يعني عجزت استنها وقعت. قصدها تقول كده عن أمنا خديجة، بتقول انت عمال تذكر واحدة حمراء الشتقين عجوزة هلكت في الظهر خلاص ماتت، قد أبدلك الله خيرا منها، اداك واحدة بكر بقى زي وجميلة. فقال أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها حين بخل علي الناس، فيعني سبحان الله ورزقني الله منها الأولاد وحرمني أولاد الناس. شفت وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحكي قصة غريبة جدا جميلة جدا حصلت في الجاهلية قبل الإسلام لواحد اسمه النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر ده رحمه الله رحمة واسعة، كما يخبر المؤرخون أنه قبل الإسلام كان له يوم بؤس ويوم نعيم. ايه اليوم البؤس اليوم النعيم؟ كان يخرج من القصر وياخد الحاشيه معاه، اللي يظفر بيه اللي يشوفه قدامه في يوم البؤس ده كان يحكم عليه بالاعدام، وبعدين اليوم الثاني يخرج بالحاشيه اللي هو يوم النعيم، فاذا ظفر باي حد يعطيه عطاء من المال لا حصر له ولا حدود. دي قدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم البؤس ده لقي رجل طيب جدا ومسكين ورجل عابد وظفر بيه، قال له خلاص هتحكم عليك النهارده بالاعدام. كان الكلام ده امتى؟ قبل أن يسلم النعمان رحمه الله رحمة واسعة. فقابل الرجل وخلاص حكم عليه بالإعدام، والرجل خلاص يتأدم، قال له طيب أمهلني 3 أيام أزور أهلي وأولادي وأوضعهم ثم أعود إليك. قال له ومن يضمن لي أنك ترجع؟ قال رجل يكفلني. فبص قال له خلاص شوف حد يكفلك. فنظر إلى حاشية القصر فاستملح رجل اسمه شريك، قال يا شريك ألا تكفلني حتى أذهب لأهلي فأسلم عليهم وأودعهم ثم آتي؟ قال كفلتك. فقال له النعمان بن المنذر، قال لشريك، قال له لو ما جاش هتتقتل أنت مكانه. قال له وافقت خلاص. ذهب الرجل والثلاث أيام عدت، ونعمان بن المنذر جمع الناس كلهم عشان يشوفوا قتل الرجل، خد بالك، وعدت الثلاث أيام وخلاص، وقام الملك اللي هو النعمان بن المنذر عشان ينفذ حكم الإعدام في هذا الرجل اللي هو من حاشية القصر اللي هو شريك. صعب على الناس، طب ده يتقتل ليه؟ ذنبه ايه؟ ده التاني هو اللي هيتقتل، وبعدين التاني مشي وغدر بيه ومرجعش. واذا به فجأة قبل ان ينفذ حكم الاعدام القتل، واذا بهم يرون رجلا جاء قد اتى من بعيد، رجل جاي من بعيد ووشه مطرب كده. قال انتظر لعله يكون هذا الرجل. استنوا لحد ما جه لقوه هو نفس الرجل. فاذا بنعمان بن المنذر يتحجب، طب انت جاي ليه اذا كنت انت عارف ان انت هتتقتل؟ قال له لما حضرت الى القتل؟ ايه اللي خلاك تيجي رغم ان انت عارف ان انا هقتلك؟ قال لئلا يقال ذهب الوفاء من قلوب الناس. فنظر النعمان بن المنذر لشريك اللي هو ضمنه، قال له وانت لما كفلته يا شريك؟ انت كمان كان ممكن تتقتل مكانه. قال كفلته لئلا يقال ذهبت المروءة من قلوب الناس. فقال النعمان بن المنذر وانا عفوت عنكما لئلا يقال ذهب العفو من قلوب الناس. قد ايه؟ ما اجمل الوفاء وما اعظم الوفاء. طب الوفاء يكون مع مين يا جماعه؟ رقم واحد الوفاء يكون مع الله، ان انت تكون وافي مع ربنا. اكون وافي ازاي؟ يعني اذكر نعم ربنا فقط لكن لا اصلي ولا اعبد ربنا ولا اعمل حاجه؟ لا، ده عين الوفاء هو الذي يقودك الى ان تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. انك لا ترى نعمه لاحد من الناس الا من الله، حتى لو ربنا رزقك بنعمه عن طريق انسان فتعتبر هذا الانسان هو سبب. ولا تنسى فضل الإنسان أيضا، لأن النبي قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إن أنت ترى إن ربنا هو المنعم، هو صاحب الفضل أصلا في وجودك، هو الذي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وجوزك ويصل لك الخلفة الصالحة، ويصل لك المال والرزق الحلال، ودك الصحة، ودك نعمة البصر، ودك نعمة الإسلام ونعمة العقل، نعم كثيرة جدا. ترى الوفاء رقم واحد لله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة مع رسول الله بأن تتبع سنة النبي عليه السلام، ولا يمكن أبدا تبعد عن آثار النبي وعن خطى النبي خطوة خطوة، على طول وراء النبي صلى الله عليه وسلم تدور مع السنة حيث ظهرت. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الوفاء مع مين؟ الوفاء مع ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. ألا تفعل شيئا يشينك أمام الملائكة، إن أنت لو ارتكبت حتى ذنب تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة نفسها تفرح بك وتفرح بعبادتك لله. وفاء مع كتاب الله، لا تهجر كتاب الله أبدا. وفاء مع الوالدين وبالوالدين إحسانا، أنشكر لي ولوالديك. وفاء مع صلة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفاء مع الزوجة، اوعى تنسى فضل زوجتك. كنت صغير معها وكنت فقير ووقفت جنبك وسندتك وياما سهرت على خدمتك، اوعى تنسى فضل الزوجة ديت. يوم ما تكبر وتبقى صاحب جاه ولا صاحب منصب ولا صاحب مال، اوعى تنسى فضل المسكينة اللي قعدت طول حياتها خدامة تحت رجليك بتراعيك وبتحاول بقدر الإمكان إنها ترضيك. بفضل الله والزوجة كمان ما تنساش أبدا، ما تنساش أبدا فضل الزوج اللي ضحى بحياته عشانها ويا ما تعب ويا ما سهر عشان يجيب لها القوت والرزق، برضو ما تنساش فضله. وما ننساش فضل مشايخنا وأساتذتنا اللي علمونا، وما ننساش فضل إخواننا المسلمين في كل مكان. وأنا من باب الفضل ومن باب الوفاء لا أنسى أبدا، بل وأسجل في سجل الحضور اليوم، أسجل هذا الفضل والوفاء لأم الحبيبة رحمه الله رحمة واسعة، اللي كانت صاحبة فضل عظيم علي في حياتي وفي دعوتي. هي اللي علمتني الرقة والبسمة، هي اللي علمتني الرحمة واللين، هي اللي علمتني حاجات كتيرة جدا، هي اللي علمتني معاني الوفاء. وقبل ذلك تعلمت ذلك كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا بتكلم عن أمي اللي عشت معاها يعني رحمه الله رحمة واسعة. اتعلمت منها كتير، اتعلمت منها إن ما قابلش إساءة الناس إلا بالإحسان، اتعلمت منها الرحمة والرأفة بالناس، اتعلمت منها البسمة، اتعلمت منها الحكمة، اتعلمت منها ان اكون رحيم بالناس، اتعلمت منها الرحمة في الدعوة، اتعلمت منها حاجات كتيرة بسجل لها لمسة وفاء. ربنا يرحمها رحمة واسعة، قولوا امين. وربنا يرزقنا واياكم نعمة الوفاء، اجمل شيء والله وألذ شيء في الدنيا ان انت تكون انسان وفي. ربنا يرزقنا واياكم الوفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في